لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب في أحكام الهبة والعطية. باب في أحكام الهبة والعطية. قال: الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. يعني ما هي الهبة؟ الهبة هي العطية، والهبة والعطية هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. هذا التوصيف فيه ضوابط، أو يتعلق به ضوابط، فقوله هي التبرع دل على أنه ليس أمرا واجبا في الشرع، وإنما هو من باب التبرع. إذن هو من باب ماذا؟ المستحب. والهبة مستحبة في الشرع، والهدية والعطية مستحبة في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. أي نعم. قال: هي التبرع من جائز التصرف. جائز التصرف يعني بالغ عاقل حر، وإلا فغير البالغ العاقل فهذا ليس له قدرة على التصرف، وكذلك العبد ليس له قدرة على التصرف، ولذلك لابد أن يكون موصوفا بهذه الأوصاف. في حياته، في حياته، وذلك لأن الهبة لا تكون إلا بقول أو فعل يدل على الوهب، وهذا لا يكون إلا من حي، أما الميت فينعدم ذلك معه. بمال معلوم يعني لابد أن يكون محددا: وهبتك كذا، أعطيتك كذا، ويسميه. وهذا كله يأتي عليه يعني الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى. فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. يعني الهدية من أسباب إشاعة المحبة بين المسلمين. وسبحان الله، هذا هدي نبوي، سبحان الله العظيم. تهادوا تحب، الهدية سبحان الله تفعل يعني الأفاعيل في الناس، سبحان الله العظيم. حتى أن الناس يقولون: الإنسان أسير الإحسان. والهدية نوع من الإيش؟ من الإحسان، نوع من الإحسان. يعني أنا أذكر لكم حكاية ذكرها الشيخ أبو إسحاق زمان، كنت سمعتها من لها تأثير يعني كبير جدا على يعني مسألة الهدية. إنه حتى أن أهل والعياذ بالله ربما الباطل أحيانا يستعملون هذا الهدي لأغراضهم والعياذ بالله. فكان بيقول الشيخ، ولعله والله أعلم كان يقصد نفسه، أحدهم يعني كان تاجرا، وهذا التاجر كان يتمنى أن يسلم على أحد المشايخ، يتمنى يسلم بس عليه. فلما حاول يعني أنه يقترب من الشيخ ونحو ذلك، وبدأ يسلم على الشيخ، وحاجة دي كبيرة جدا عنده يسلم على الشيخ، فبعد كده بقى يجيب هدية للشيخ. هو تاجر كبير. الشيخ يروح البيت فجأة بيقول لك يلاقي مثلا في بعض الهدايا جاية صناديق فيها مأكولات ونحو ذلك، تاجر. فايه الحاجات دي؟ يقولوا له الحاج فلان بعت، يعني له الراجل التاجر ده. فايوم الشيخ طبعا مش قادر يرجع، وخصوصا مع التعبير اللي هو المشهور عندنا في العامة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، خلاص النبي قبل الهدية فما يقدرش يرجع. فظل هذا الرجل يعني يجيب الهدايا لبيت الشيخ ونحو ذلك. فطبعا الشيخ او اي انسان عموما يعني لما هيحصل كده هيحصل له نوع من الايه، الانسان اسير الاحسان. بعد ممكن الشيخ ده مكان مثلا ممكن بيعدي ممكن ما يكونش بيفكر في الراجل اصلا، طبعا لما بقى يشوف الراجل في وسط الناس بقى يخصه بنوع من الايه، بالسلام السؤال نحو ذلك. مع الوقت طبعا بقى الراجل يقرب من الشيخ يكلمه بتاع قدام الناس، يمشي جنب الشيخ فالشيخ يقوم يبتسم له يكلمه، يعني علامات كلها تعمل نوع من الايه، خلاص بقى انا قريب من الايه من الشيخ. بعد مدة من الزمن طبعا خلاص بقى الناس شايفين الراجل ده خلاص صاحب الشيخ بقى، خلاص الشيخ بيستحي منه دايما يجيب له حاجات هدايا مش عارف ايه. بعد مدة من الزمن بدأ يحصل بعض الامور الشيخ ينبهه ليها ان دي خطأ، دي لا تجوز، دي كذا، دي لا تصح، صدره بدأ ماذا يضيق. ثم لما ضاق صدره جدا بالشيخ بدأ يفعل ماذا، بدأ والعياذ بالله يعني يرفع راية الحرب على الشيخ. ولذلك الهدية احيانا تصل بك الى ماذا، انه ممكن الشيخ اللي هو له سياق كبير جدا الراجل مش عارف يوصل له، وصل له بماذا، وصل له بالهدية. ولذلك الهدية تحدث في النفوس تأثيرا عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا، الهدية مجلبة لمحبة الناس لبعضهم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، يعني تذهب السخيمة. السخيمة يعني أمراض القلب وخصوصا الحسد والغل والحقد والعياذ بالله، فالهدية تذهب هذا. إلا بقى والعياذ بالله لو كان إنسانا لئيما والعياذ بالله، يعني تعطيه الهدية تلو الهدية وهو إيش على ما هو عليه، على ما هو عليه في صدره والعياذ بالله، زي مثلا حيي بن أخطب عارف أنه هو نبي ويقول عداوته في قلبي ما بقيت. ولذلك الهدية لها تأثير كبير جدا على النفوس، تذهب العداوة وتذهب البغضاء بين الناس، إلا والعياذ بالله يعني لئام النفوس والعياذ بالله. قال وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب. احنا عندنا هبة وواهب وموهوب له، ثلاث أطرافهم، هبة اللي هي الشيء الذي يوهب، موهوب أو نقول واهب الأول اللي هو المالك الذي سيتبرع، الموهوب له الذي سيقول إليه أو ستقول إليه الهدية أو العطية أو نحو ذلك. قال وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، خلاص قال له هذه هدية فأخذها، خلاص صارت هبة، خلاص انتهى قبضها صارت هبة صارت عطية. من الذي يملكها الآن؟ الموهوب له، خلاص انتقلت عن ملكية الواهب إلى الموهوب له. قال فليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض فله الرجوع. ودي مسألة خلافية بين العلماء، هناك من العلماء من قال بأن الهبة تلزم بالقول وليس بالإيش بالقبض، فهناك من العلماء من قال أن الهبة تلزم بالقول، والحقيقة الأرجح ما ذهب إليه المصنف حفظه الله تعالى، وهي أنها تلزم بماذا؟ بالقبض. نعم. والدليل على أنها لا تلزم إلا بالقبض قال بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية. جذاذ يعني قطع، إنها أبو بكر قال لعائشة رضي الله عنها أنا وهبتك العشرين نخلة دول الثمر بتاعهم، الثمر بتاعهم خذي الثمر بتاعهم. قال فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. ده تصرف أبي بكر الذي به استدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالإيه؟ بالقبض. أبو بكر قال لها خذي الثمر بتاع العشرين نخلة دول هدية ليك، فهي لم تقبض رضي الله عنه، ما خدتهمش. وأبو بكر مرض ودخل في مرض الوفاة، فقال لها ولو كنت حزتي وقبضتي، حزتي يعني أخذتي وقبضتي، كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. قال وإن كانت الهبة في يد المتهم، يعني معناها أنه لو أن إنسانا قال لإنسان أنا لك عندي هدية كذا، تلزم؟ الراجح لا تلزم، وإن الراجح تلزم متى؟ بالقبض. نعم. قال وإن كانت الهبة، طبعا بس الإخوة ما نستعملش الفقه يعني في سوء الأخلاق، يعني ممكن بقى نستعمل احنا الفقه مثلا يقعد أخ مع أخوه ويضحك بقى ما يقول له لك عندي هدية كذا، الراجل يفضل مستني، وبعدين يجي في يوم من الأيام يقول له فين الهدية يا عم، يقول له أنت مش عارف إنها تلزم بالإيه؟ بالقبض ونحو ذلك. فهذا استعمال للمسائل الشرعية بطريق في الحقيقة يعني يبعث على أن الناس تستخف بالأحكام الشرعية. قال وإن كانت الهبة في يد المتهب، لكن لو جاءت هذه المسألة يعني اتفاقا ما فيش حرج، يعني جاءت كده بتقدير الله سبحانه وتعالى صدفة يعني زي ما بيقولوا ما فيش حرج، يعني واحد قال لواحد ليك عندي هدية كذا حتى سمها له ليك عندي كذا، ثم بعد ذلك بدا له أن لا يفعل، خلاص على الراجح فعلا لا يلزمه ذلك، لكن يستحب له أن يفعل، لأن ده نوع من الإيش، من الوفاء بالإيش، بالقول والعهد، وإن كان ليس عهدا يعني مما يلزم وجوبا، لكنه نوع من الإيه، الوعد، نوع من الوعد. قال وإن كانت الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية فوهبها له فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء. يعني ماذا هذه المسألة؟ أقول لكم الصورة وبعدين نرجع نقول العبارة كده تاني بالكلام. صورة ذلك مثلا زيد يعني يحفظ لعمر وديعة، أو عنده لعمر عارية، بتوضيح أكثر الكتاب ده بتاع حضرتك وهو عندي أنا عارية، أو أنت حطه عندي وديعا، فأنت بدا لك أنك تدهولي هدية، فإذا قلت لي الكتاب الفلاني الذي عندك هدية لازم بالإيه؟ بالقول هنا. لماذا؟ لأن استدامتي عليه تغني عن الإيه؟ عن القبض، هو ده اللي يقصده هنا. قال وإن كانت الهبة في يد المتهم وديعة أو عارية فوهبها له، يعني الواهب، فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء. قال وتصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه. دول مسألتين. تصح هبة الدين لمن هو في ذمته، يعني انت بتديني بمال، ليك عندي دين مال مثلا، ثم بدا لك ان تعطيني هذا المال هدية، فقلت لي ما عندك من المال اللي هو الدين هدية لك، صح ذلك؟ قال وتصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له، وكذلك تضمن هذا الحال إيش؟ إبراء من الإيش؟ من الدين. خلاص أنت قلت لي خذوا هدية، يبقى تضمن مسألتين، حصول القبض لهذه الهدية، وكذلك ماذا؟ الإبراء من الدين. نعم. قال ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه، وعليه يعني المقصود بالكلام ده إشارة إلى مفهوم آخر، وهو يحرم هبة ما لا يجوز بيعه، يعني كالخمر كالخنزير آلات اللهو التدخين الأشياء الدخان كذا كل ما هو محرم بيعه فلا يجوز هبته. دي مش هدية وهذه ليست هدية. ولذلك مسألة فقهية لو قال إنسان لإنسان مثلا خذ هذه الخمر والعياذ بالله هدية لك خذ هذه الخمر هدية لك ابتداء هذا لا ينعقد ولا تكون هدية ولا شيء وله من جهة فقهية فقط يعني له أن يعود هو ليس يعود في الحقيقة وما حصلش أصلا هدية له أن يطالبه بها مرة أخرى له أن يطالبه بها مرة لأنه ماذا لأنه أصلا لا يجوز إهداء ما لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه كذلك الكلب على الخلاف طبعا التفصيل المشهور في مسألة بيع الكلب في مسألة بيع الكلب إنه الأصل عدم بيع الكلب وعدم جواز بيع الكلب هذا هو الأصل وهو ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب ولكن هناك خلاف بين الفقهاء في جزئية معينة في الكلب مشهورة وهي الكلب الإيش المعلم الكلب المعلم هل الكلب المعلم يجوز بيعه أو لا هناك خلاف في هذه المسألة والخلاف في الحقيقة شديد وقوي في هذه المسألة ولو تورع الإنسان عن ذلك ما استطاع كان أفضل لكن لو حصل على قول طائفة من أهل العلم أنه يجوز في المعلم من باب ثمن التعليم ثمن التعليم وليس ثمن الكلب نفسه ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل كأن يقول إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا ودي مسألة خلافية ولعل الأقرب فيها خلاف ما ذكر والله أعلم قال ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل كأن يقول إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا لو قلنا إنه الهبة تلزم بالقبض وده قول الراجح يبقى معناها إن هي في كل الأحوال مش إيه مش هتلزم مش هتلزم لأنه بيقول له إذا حدث كذا وهبتك كذا كل هذا لا يلزم إلا إذا قبض ولو قلنا بقول من قالوا بأنها تلزم بالإيه بالقول يبقى التعليق هذا من جهة يعني إنه تعليق فيه نظر لماذا يعني عدم جوازها من جهة التعليق فيه نظر من جهة ما الذي يمنع من إمضائها على قول من يقول إنها تلزم بالإيش بالقول فقط على قول من يقول إنها تلزم بالقول فقط لكن لو كنا نقول بأنها تلزم بالقبض يبقى فعلا ما تلزمش لأنه ده مجرد تعليق مجرد وعد فقط وعليه فإن قال له إذا حدث كذا فلك كذا هذا كله غير معتبر لماذا لأنه لا تلزم الهدية عند ذلك أو العطية إلا بالتسليم والقبض قال ولا تصح الهبة مؤقتة كأن يقول وهبتك كذا شهرا أو سنة لأنها تمليك للعين فلا تقبل التوقيت لا تصح الهبة مؤقتة لماذا لأن التأقيت هذا نوع من الإيش من عدم الملكية عدم الملكية إنما اللي ينفع في مسألة التوقيت الإيه العارية مثلا اللي هو استعمال المنافع ورد العين بعد ذلك وعدم تملك العين يعني لكن الهبة مقتضاها ماذا تمليك العين فلو قال له وهبتك كذا لمدة شهر هذا لا يصلح في الهبة لماذا لأن الهبة نوع إيش تمليك قال أيوة تمام يبقى في هذه الحالة ممكن يبقى تنتقل إلى لو قال له وهبتك كذا لمدة شهر نقول له لا دي ما اسمهاش هبة بقى يبقى اسمها نوع من الإيه العارية في هذه الحالة قال لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت كأن يقول إذا مت فقد وهبتك كذا وكذا وتكون وصية تأخذ أحكامها يقول ولكن يستثنى من التعليق وسبق الشيخ وقال إن التعليق ما تصلحش مع الهبة لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت. قال له لو مت فلك كذا هدية، لك كذا هدية. قال كأن يقول إذا مت فقد وهبتك كذا وكذا. يقول وتكون وصية تأخذ أحكامها. يبقى الأفضل نسميها إيه؟ وصية، مش هتسمى في الحقيقة هدية، وخصوصا إذا كنا نقول بأن تلزم بإيه؟ بالقبض. طب ما تقول ما فيش قبض خلاص، ما مش هتلزم، وعليه تتسمى هذه وصية، والأولى تسمى عارية. نعم. ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة، بل يجب عليه العدل بينهم بتسوية بعضهم ببعض، لحديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النحلة يعني العطية، النحلة يعني العطية. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية يعني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ يعني هل أعطيت كل أولادك مثل ما أعطيت هذا الولد؟ فقال لا. فقال ارجعه. في بعض الروايات قال هل لك ولد غيره؟ قال نعم. قال هل أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال هنا قال ارجعه، في روايات قال إني لا أشهد على جور، أشهد غيري. نعم. قال وفي بعض الروايات نعم قال ذلك. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ نعم. قال ثم قال اتقوا الله اعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيله تحملا وأداء إن علم ذلك. يعني بيقول فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، أعطى هذا يعطي هذا مثله، إلا إذا كان هناك ما يستدعي التفريق والتفضيل، إلا ما كان هناك ما يستدعي التفريق والتفضيل. ومن التفريق والتفضيل على سبيل المثال العجز ونحو ذلك، الحاجة، الفقر نحو ذلك، أحد الأولاد عاجز فيعطى وإن لم يعطى الآخرين، أحد الأولاد مريض يعالج وإن لم يعطى الآخرين، أحد الأولاد مقبل على الزواج يعان وإن لم يعطى الآخرون، وهكذا. نعم. قال فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيله تحملا وأداء. يعني تحرم الشهادة إن إنسان يشهد على مثل هذا العقد الذي فيه نوع تخصيص جائر، نوع تخصيص جائر كما حدث مع النعمان ووالده. قال على تخصيص أو تفضيله تحملا وأداء، يعني سواء كان ساعة يعني الإشهاد بالقول أو ساعة الإيش؟ التسليم و القبض، التسليم والقبض، لا يشهد لا على هذا ولا على هذا. هو بيشير الى انه النعمان والد النعمان لم يكن اتى بالعبد، وكان جايب العبد معاه وجاي عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانش جايبه معاه، فهو جاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم تحملا، اني شهادة في وقت التحمل. وعند الاداء ايضا ممكن يشهد، فالانسان لا يشهد لا في هذا ولا في ذاك لما فيه من الظلم. نعم. لكن يجوز كما سبق التفضيل لعلة. نعم. الذكر كالأنثى، هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء، هل تعطى الهبة أو العطية ويعطى فيها الولد كالأنثى أو يجوز التفريق؟ بعض العلماء قالوا يجوز التفريق وتكون كالميراث، لكن الأرجح التسوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم، سووا بين اللي هم طبعا بيقولوا بالقول الثاني، بيقولوا أنه سووا، فهذا مقتضى العدل أن الولد مثل البنت مرتين، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، هذا باعتبار الموت وليس باعتبار الحياة. وطبعا مشهور جدا في القرى والأرياف والبدو ونحو ذلك. هذه المسألة فيها نوع من الظلم الذي في الحقيقة يصل إلى يعني الفجور في الظلم، نسأل الله العفو والعافية. يعني في في في القرى والأرياف والبدو ونحو ذلك تجد فيهم هذا بشدة، إن الأولاد مثلا الذكور يعطونهم ولا يعطون الإناث في سواء في الحياة أو حتى بعد الممات، وهذا جور وهذا ظلم شديد جدا. قال: إذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه، لحديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال: فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة إلا ما استثناه الشارع. برضو المسألة دي فيها خلاف عند الفقهاء، وتضاجح طبعا هو مذهب إليه المصنف أنه يحرم هذا، يحرم هذا. بعض الفقهاء ذهبوا إلى كراهة هذا وليس التحريم، كراهة هذا، وده في الحقيقة أضعف، أن هم يعني استندوا في الكراهة إلى ماذا؟ أنه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته، العائد في هبته، فهذا تقرير للإيه؟ للرجوع والعود. لكن الحقيقة الأرجح القول بالتحريم لما اقترن به من إيش؟ من تنفير، ودي من صيغ التحريم وإن لم تكن صريحا، وإن لم تكن صريحا، فاقترن بها من التنفير من الفعل ما يدل على الحرمة. زي مسألة مثلا القعود على القبر، القعود على القبور، فطائفة من العلماء يذهبوا للكراهة وطائفة يذهبوا للتحريم، والأقرب التحريم لما اقترن به أيضا من الإيش؟ من التنفير من الفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يقعد أحدكم على قطعة من نار أو كلمة نحوها خير له من أن يقعد على القبر، فهذا التنفير هل يقال بأنه يقتضي مجرد الكراهة؟ وهكذا هنا كذلك. قال: فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة إلا ما استثناه الشارع. إلا ما استثناه الشارع ما هو؟ قال: وهو الأب، وهو الأب، فله أن يرجع فيما وهبه لولده، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، فيما يعطي ولده. وهناك أيضا استدلال من حديث أيضا النعمان بن بشير، النعمان بن بشير، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعمل إيه؟ يرجع فيها. لماذا؟ لأنه هذه من أيضا ليس لمجرد أنها ظلم فقط، كذلك فيه دليل على أن الوالد له هذا الحق، وهذا الحديث صريح فيه أن الوالد له هذا الحق حتى وإن لم يكن هذا جورا، حتى وإن لم يكن هذا جورا. لكن على الوالد طبعا أن يتقي الله سبحانه وتعالى بأن لا يفعل هذا إلا بالمعروف، إلا بالمعروف. أنت تقصد ده استدلال أيضا؟ نعم، أنه ده استدلال على جواز رجوع الوالد في الهبة. أي نعم. أنت عايز تناقش الدليل ده يعني؟ الدليل ده عند من يقول بأن الهبة تلزم بالقول، ده مسلم به. عند من يقول تلزم بالقبض، فيه نظر، فيه نظر، وهو أنه هي أصلا ما إيه؟ ما تملكتش يعني، لكن فيه ولو إشارة إلى الرجوع، ولو إشارة إلى الرجوع. ماذا يدل على جواز العطية لعلة، يعني الاستثناء لعلة، جواز استثناء بعض الأولاد لعلة. فكأن أبا بكر رضي الله عنه استثنى عائشة لعلة، وهذا الذي لابد أن يحمل عليه أبا بكر رضي الله عنه، انه راى مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم في شده في العيش نحو ذلك، اراد ان يعطيها، اسف ده كان في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد ان يحمل على عله. قال: كما ان للوالد ان ياخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، يعني الوالد لو ان ياخذ اي شيء في مال الولد ما لم يكن فيه ضرر بالولد، يكون الولد في حاجة إليه. نعم. قال لحديث عائشة رضي الله عنها: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الولد من سعي أبيه. نعم. لا يلزم إذن، لكن المعروف طبعا، المعروف المعروف يعني يكون معه إيش؟ إذن. يعني الوالد لا يأثم لو أخذ من مال ولده بغير إذنه، لو أخذ من مال ولده بغير إذنه لا يأثم. لكن حسن الحال أنه يفعل ماذا؟ يستأذن ويستسمح ونحو ذلك، هذا حسن الحال. وإلا مما يدل على عدم الإذن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي قد اجتاح مالي، إن أبي قد اجتاح مالي، يعني مش مخلي حاجة ورايا ولا قدامي لو صح التعبير يعني، وإنه يفعل ويفعل ويفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك، وفي ضبط آخر: ومالك لأبيك. لو على صرف اللفظ إلى الصورة المالية فقط: أنت ومالك لأبيك. لو على الملكية عموما: أنت وما لك لأبيك. فدل هذا على أنه لا يلزم الإذن، لكن من حسن المعاملة والمعروف أن يستأذنه. وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الوالد ولا يتعلق الولد، ما لا يضر الولد ولا يتعلق بحاجته. عندكم الولد ولا الوالد؟ الولد. طيب عندي أنا الخطأ، هي الولد والله أعلم. قال: بل إن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أو أنت ومالك لأبيه يقتدي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه ويقضي له حوائجه، وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يعني إنه الشرع يبيح للأب أن يأخذ ما شاء من مال الولد، وعلى الولد أن يرضى بذلك ويصبر ولو حصل ضرر في ماله. وأيضا الشرع يخاطب الأب أن إذا أخذ أن يأخذ بالمعروف ولا يظلم الولد ولا يضره. لكن نصيحة يعني بحكم لأمامنا أكثرهم أبناء، فنقول له أو نقول للإخوة يعني: تحمل ويعني لا تظهر أي نوع من السخط حتى ولو أخذ أبوك مالك وأضر بك، فقد يكون هذا باب للشيطان ليفسد عليك بابا إلى الجنة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له أبوان فله إلى الجنة بابان، ومن كان له والد فله إلى الجنة باب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن شاء أبقاهما وإن شاء كسرهما، أو كما قال: إن شاء أبقاهما وإن شاء كسرهما. ولذلك أنه يعني قد يكون الوالد هذا الظالم حتى باب إلى الجنة، لك أن تصبر على ظلمه وأن تصبر على يعني ما يعني يسيء إليك به، قد يكون هذا بابك إلى الجنة من وجهين: الوجه الأول البر، الوجه الثاني احتمال الظلم بالصبر. أين؟ قال: وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتديه دينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين. وقد قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد ما عدا النفقة الواجبة على الولد، يعني هو يقصد النفقة الواجبة على الوالد للولد، ده يجوز للولد ان يطلب من ابيه ذلك. اذا كان الولد عاجز مثلا لا يقدر على الكسب، فشرعا يطالب اباه ان ينفق عليه. نعم. قال فللولد مطالبته بها لضرورة حفظ النفس ان كان الولد يعجز عن الكسب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. يبقى الولد يجوز يؤخذ له من مال الوالد بالمعروف إن كان عاجزا عن الكسب أو صاحب حاجة أو نحو ذلك. والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور، يعني والعياذ بالله ما في الصدور من حسد وعداوة ونحو ذلك، الوحر العداوة. نعم. قال ولا ينبغي رد الهدية وإن قلت، وتسن الإثابة أو تسن الإثابة عليها. ولا ينبغي رد الهدية، يعني الإنسان إذا أهدي إليه شيء ينبغي إليه ألا يرده، إلا إذا علم أن قبول الهدية فيه ما يضره في دينه وربما دنياه، ما يضره في دينه أو دنياه. يعني على سبيل المثال لو أنه قبل الهدية من كافر وهو قد علم أن قبول الهدية في مثل هذا الحال أو هذه المدة ربما يحدث فتنة في الناس من حوله أو نحو ذلك أو شبهة، الأفضل له عند ذلك أن يعتذر عنه، لكن الأصل جائز ذلك، وإلا فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية الكفار. قال وإن قلت، وإن قلت يعني أحيانا البعض منا يزدري هدية أخيه، وده من سوء في الحقيقة الحال أن يزدري هدية أخيه. يعني يجي أخوه مثلا يديله هدية كده بسيطة ولا حاجة، يقوم يظهر له أنه هو إيه ده، مش هو ده اللي أنت كان ينبغي تعمله معي يعني. وأحيانا بعضهم يرد الهدية استحقارا لها، هو بعت لي كذا يروح بعتها له تاني، وده بيحدث بين عامة الناس كتير جدا. يعني أنا مرة من المرات شفت واحد من الناس الفقراء رد الهدية لأحد الإخوة اللي بعتها له في العيد، بعت له لحمة، فقال لي هو بعت لي هدية بعت لي كلها عظم، وراح واخد الكيس باللحمة وعامل ايه؟ مرجعه للأخ تاني. طيب الحمد لله شوية عظم أفضل من غيره، أي نعم شوية شربة حتى. فالغرض المقصود يعني حتى لو قلت الهدية فهو جزاه الله خيرا على ماذا؟ على أنه تذكرني واعتبرني، فهذا خير. نعم. هدايا العمال هذه مسألة أخرى، هدايا العمال هذه مسألة أخرى، وهي أنه لا يجوز للعمال قبول الهدايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل من أصحابه قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جباية الزكاة أو الصدقات، فجاء هذا الرجل وقال يا رسول الله هذا لكم، جاب الصدقات كلها هذا لكم وهذا أهدي إليه، كأنه كان نوع من الغنم أو المواشي، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده هو ده بتاع الصدقات ودي حاجة أهديت إليه أهدها إلي الناس يعني. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب في الناس وقال ما لنا نستعمل بعض الناس فيذهب فيأتي بالحاجات ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أولو كان في بيت أمه وأبيه أكان أهدي إليه؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من ذلك أنه لا يجوز للعمال قبول الهدايا، لأن هذا يؤثر على عملهم في الغالب، هيبقى في نوع من المحاباة نحو ذلك، ولذلك لا تقبل الهدايا. نعم. ولا ينبغي رد الهدية وإن قلت، وتسن الإثابة عليها، وتسن الإثابة عليها. يستحب إن الإنسان يرد الهدية، آسف يعني يثيب على الهدية، يثيب على الهدية يعني أهدي إليه يقوم يجيب هدية للي أهداله، يستحب هذا الفعل. وأيضا في قوله يستحب أو تسن تنبيه على عدم الإيش الوجوب. وإلا أحيانا بعض الناس ربما لا يقدر على مسألة الإيش الرد، قد يكون فقيرا لا يقدر أهدي إليه، لكن هو ما عنده قدرة على الإثابة فلا يأثم. أو بعض الناس أحيانا يعني حاله لا يسمح بمثل هذا، يعني زي مثلا الشيوخ مثلا يعني حفظهم الله تعالى، الشيوخ الأكابر وكذا ونحو ذلك يهدى إليهم من الناس ومن إخوانهم من طلبة العلم ونحو ذلك. طيب الشيوخ هيفضلوا كل ما واحد يهدي له هدية هيجيب له هدية؟ من أين يأتون بهذا؟ وخصوصا الناس يهدون العلماء والمشايخ وكذا يهدونهم كثيرا، ولذلك فهذا من باب الاستحباب إن قدر عليه. هو ده نفس الكلام اهو، ما هو نفس الإجابة هي، وهي انه لا يجب، انما هو من باب الاستحباب. لا لا ترفض من هذا الباب، ماشي، جزاه الله خير الجزاء ان كان محتسبا اجره من الله. ولذلك هو ده فرق كبير جدا يا اخوانا في المسألة، ان انا ممكن ارفض مش بسبب انها غالية، ممكن ارفض بسبب الشخص ذاته، الشخص ذاته انا اعلم ان هذا الشخص لا يقدمها الي احتسابا، يا هو مش محتسب اجره على الله، وان هو بيبتغي فيها وجه الله، ان هو بيبتغي امر اخر، ولذلك ترفض هنا الهدية. لماذا؟ مش للهدية ذاتها بقى، هترفض لانه يخشى مما يترتب عليها من حال هذا الإنسان بعد ذلك، هيرجع بعد كده يقول شفته أهو ده أنا اللي كنت بجيب له هدية ونحو ذلك، وعمل فيا وسوى فيا ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وتسن الإثابة عليه. أيضا هناك مسألة أخرى جاء بها في حديث كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث فيه النهي عن الرجوع في الهبة أو السؤال الهبة الرجوع فيها، قال إلا هبة يراد ثوابها، إلا هبة يراد ثوابها، يعني هناك هبة قد يصل الأمر فيها إلى جواز المطالبة بالثواب، جواز المطالبة بالثواب، وهي الهبة التي أصلا صاحبها قدمها يريد ماذا؟ ثوابها، يريد مقابل ليها، لكن مقابل مشروع مش مقابل طبعا غير مشروع. مثاله الخاطب إذا قدم الهدايا لمخطوبته فجاءت بعد ذلك المخطوبة فقالت لا أريده، يجوز له عند ذلك أن يطلب هذه الهدية. لماذا؟ لأنه ما قدمها إلا يريد ثوابا عليها وهو الزواج ونحو ذلك. العرف اللي هو عند بعض الناس بما يسمونه النقطة، هذه هبة يراد ثوابها، أيضا هذا يعتبر أنه معروف عرفا في الناس، هو بيعطي هدية لأنه لما يجيله نفس المناسبة هيعمل إيه؟ هيترد له، هذا معتبر. يعني لا يجوز للموهوب أن يعرض ويقول هدية ويستحب الرد، لا، هذه من الإساءة. لماذا؟ لأنه ما قدمها لك إلا يرد، إلا يريد ماذا؟ الثواب عليها. وهكذا. وعليه أيضا مسألة التأمينات الاجتماعية العامة في الدولة تقوم على هذه المسألة، تقوم على هذا الحديث، هبة يراد ثوابها، إن العمال في الدولة بيدفعوا كل شهر أو يخصم من أجورهم في كل شهر جزء يذهب إلى التأمينات الاجتماعية في الدولة، يوم يحصل خصم لمدة 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة، كل واحد حسب ما بيخصمه منه. ليه لا يقول، لماذا لا يقول العلماء في هذا العقد ما يقولونه في عقد شركة التأمين الخاص؟ عقد شركة التأمين الخاص العلماء يقولون هذا عقد غرر لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا العقد غير منضبط، واحد بيدفع قليل وياخد كثير، واحد يدفع كثير وياخد قليل، هذا غير منضبط، عقد غرر. طب لماذا لا يقولونها في عقد التأمينات الاجتماعية العامة عقد غرر؟ لأنه يقوم على هذا الحديث، وهو الهبة التي يراد ثوابها. العمال والموظفون ما يدفعون هذه الأموال إلا لماذا؟ ينتظرون ثوابها. إمتى بقى؟ أما يطلع على المعاش، أما يموت، نحو ذلك. فالعمال يسددونها. كويس، ماشي، مفيش حرج، خير. طب ما هنا شركة التأمين بتقول لك والله ماشي، ما ناخد منك ولما تموت ولما تطلع المعاش هعمل لك معاش. مش نفس الصورة ايه؟ ومع ذلك نقول هذا عقد غرر. الفرق الدولة، الفرق في العقد الاجتماعي التأمينات الاجتماعية العامة، أن من الذي يقوم على ذلك؟ الدولة. الدولة يعني ماذا؟ الملك العام للمسلمين، بخلاف الملك الايش؟ الخاص لجهة أو شخص أو نحو ذلك. وعليه فالزيادة التي تكون أو الأقل الذي يكون من ذلك، هذا كله يعفى عنه. لماذا؟ لأنه يدور في ماذا؟ يدور في دائرة المسلمين جميعا، في مصالح المسلمين جميعا. يعني التأمينات الاجتماعية بتدور في كل الايه؟ رعاية الدولة كلها. فلو دخل زيادة أو دخل أقل، كل هذا مما يعفى عنه. لماذا؟ لأن هذا من عطاء الدولة أو الراجع للدولة المسلمة. يعني لو كانوا هم خدوا زيادة يجوز الدولة تدي رعاياها زيادة، لو هي خدت منهم زيادة يجوز الدولة تأخذ أو يكون لها ما يؤول من زيادة أموال المسلمين تعود إليها ونحو ذلك. ده بالنسبة للتأمينات الاجتماعية. ما عنده قدرة. لو واحد في مسألة النقطة المشهورة إياها دي، ما عنده قدرة، خلاص. ده إذا كان الدين أصلا الواجب سداده، الإنسان إذا كان معذورا فمش هيسقط، لكن لا يطالب به، لا يطالب به. نعم. والحقيقة أنها قد تصل إلى درجة الوجوب، قد تصل إلى درجة الوجوب، لكن أنا لا أقدر أقول أنها واجبة، لكن نقول أنها قد تصل إلى درجة الوجوب من باب أنها يراد ثوابها. الشخص اللي ده فعله في عرفهم هم متعارف بينهم على أنه ده هيدفع النهاردة والتاني هيدفع إيه؟ في المرة اللي جاية. يروح يطالب بها. وعليه أنا يعني لا أقدر أن أقول واجب صراحة، لكن قد تصل إلى هذه الدرجة، والله أعلم. ما ناخدش النقطة يعني؟ لا مانع، بس أحيانا يعني السؤال عبارة عن إيه؟ إنه طب إيه ما الأحسن نمنع النقطة؟ قد يسعني أنا ويسعك أنت، لكن لا يسع الناس. وهذا باب أنت ربما وأنا ربما نضيق به، وغيرنا يجده نوع من الإيه؟ السعة. وبالفعل في الحقيقة هو عند ناس كثير باب من السعة، وعند ناس كثير نوع من التفاخر. يعني ايه اقصد؟ في ناس كثير جدا من الناس دول بيعمل الفرح كله او المناسبة كلها وهو معتمد على الله سبحانه وتعالى، ثم على ايه؟ على النقطة. هو عارف ان اليوم ده هيلم مبلغ قد كده، هيسدد بيه بقى كل المستلزمات اللي هو عاملها، فنوع من السعة. وان احسن الناس فيه النية كان نوع من الايه؟ التعاون على البر والتقوى، ان هم كلهم بيجتمعوا في اليوم ده وبيدوا الراجل ده، ويجي في يوم واحد منهم يوم كلهم برضو يجتمعوا ويدوا الراجل ده. الراجل ده عايز له مثلا 100,000 جنيه من النهاردة، معهوش 100,000 جنيه، لكن هيلمهم من خلال الايه؟ المسألة دي. والله اعلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.